بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن التمهيد الثاني، وهو أن هذا العلم وإن كان مهما لكن ليس لعامة الخلق، وإنما يهم جماعة دون جماعة، فربما يضر البعض كما أنه يفيد البعض الآخر. واليوم نريد أن نتكلم حول موضوع آخر أيضا تمهيد ثالث، وهو حكم تعلم علم الكلام. طبعا إخواننا، اتفقنا سابقا أن تصحيح العقيدة فرض عين على الجميع، فالأمة كلها يجب عليها أن تصحح عقيدتها على ما صح في كتاب الله عز وجل، وما صح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما قرره علماء أهل السنة والجماعة الموافق لما في كتاب الله ولما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التصحيح للعقيدة فرض عين على العالم والجاهل، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الشيخ والشاب والطفل، يجب علينا أن نعطيه هذه العقيدة السليمة. لكن نحن بحثنا ليس هنا، بحثنا في تعلم علم الكلام الذي هو الأدلة التفصيلية على مناهج المتكلمين، مع الاطلاع على شبهات المخالفين والردود عليها. هذا العلم هو علم الكلام. القسم الأول علم العقيدة، التوحيد، هذا لا إشكال فيه، هذا فرض عين. لكن علم الكلام بهذا المعنى ما حكمه؟ هل هو فرض عين؟ الجواب لا، هو من فروض الكفايات وليس من فرائض الأعيان، ليس من فروض الأعيان. لذلك الآن سنتكلم في نقاش هذه المسألة. فيفترض على الأمة أن يكون فيها رجل متقن لعلم الكلام، حتى يوضح للناس عقائدهم، وحتى يقيم الأدلة على هذه العقائد، وحتى يرد على الشبهات حين ورودها على عقائد المسلمين، ليكون حصن الأمة في حفظ عقائدها. ثم بعد ذلك هذا الأمر يعني من الأشياء التي يجب أن يتصدى لها المهيئون لها، وليس كل إنسان. يعني علم الكلام يحتاج إلى ملكات عقلية ونفسية، لا كباقي العلوم. يعني الآن علم الحديث يحتاج إلى حافظة، إلى ذاكرة. علم الفقه يحتاج إلى شيء آخر، علم التفسير إلى شيء آخر. علم الكلام يحتاج إلى ملكات معينة عقلية ونفسية دقيقة. الإنسان المهيأ لهذا المجال ينبغي عليه أن يقوم بعبء فرض الكفاية، والإنسان الذي لا يجد في نفسه هذه الملكات فإنه ينبغي عليه أن يصحح عقيدته، وينبغي عليه أن يقرأ من علم الكلام ما يتناسب مع قدراته، ثم بعد ذلك أن يتوجه إلى العلم الذي يتناسب مع ملكاته وإمكانياته العقلية والنفسية. يعني أنا عندما لا أكون مهيئا لعلم، هذا ليس نقصا في شخصيتي، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الملكات وقسم الأرزاق ليتجه كل واحد منا إلى مجال ليحصل التكامل. وإلا فربما إنسان ينجح في علم ولا ينجح في علم آخر، وكما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. وهكذا شأن طلبة العلم. طالب العلم يا إخوتي لا يتعلم ما يهوى، وإنما يتعلم ما يحتاج إليه الدين وتحتاج إليه الأمة. فلذلك علمه تابع لأحكام الشريعة وليس لرغبات نفسه. ثم بعد ذلك فكرة هامة لا بد أن نؤكد عليها، أن التخصص في العلوم إن كان في علم الكلام، إن كان في الفقه، إن كان في الحديث أو في غير ذلك، لا يكون التخصص ابتداء، وإنما يكون بعد أن يأخذ هذا الطالب للعلم قدرا مشتركا بين جميع العلوم ليكون مشاركا بشكل جيد في الفقه، مشاركا جيد في العقيدة، في الأصول، في المصطلح، في النحو، في البلاغة وغير ذلك، ثم يتخصص في بعض هذه العلوم. أما الذي يحصل الآن أن هذا الإنسان يتخصص ابتداء، يعني هو الآن في الفقه لم يقرأ إلا القليل، في النحو لم يقرأ إلا القليل، في المصطلح لم يقرأ إلا القليل، ويقول لك أريد أن أتخصص، هذا ما بيصير. هذا تخصص لا يصح، لأن التخصص يكون بعد أن تمتلك قدرة علمية عامة، ويكون لك مستوى أقل شيء وسط، مستوى وسط في باقي العلوم، وتكون متقن بشكل جيد في باقي العلوم أو في علم واحد. نعم. التمهيد الثالث في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات، وليعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فروض الأعيان، بل هو من فروض الكفايات. يعني هل يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يقرأ مثل هذا الكتاب؟ الجواب لا، هذا ليس بفرض عين، ولكنه فرض كفاية. المفروض عين ما هو؟ أن يصحح الإنسان عقيدته بأصول العقائد، وأن يمتلك الدليل الإجمالي الذي يحصن هذه العقيدة بشكل إجمالي. لكن لو طرأت شبهة على هذا الإنسان غير المتخصص، فإنه يجب عليه أن يتقن جوابها ويعرف الرد عليها تفصيلا. يعني أنا الآن لي ألا أبحث في هذه المسألة، يعني علم الكلام أخذت منه العقيدة الإجمالية واكتفيت بها، لكن لو طرأت شبهة علي لا أكتفي بالعقيدة الإجمالية، وإنما هنا صار واجب عليك أن تبحث في هذه المسألة بشكل تفصيلي، لأن الشبهة علقت في ذهنك. يعني إنسان الآن مثلا قعد مع إنسان ملحد فأعطاه شبهة أن العالم قديم والله غير موجود، هذا يتنافى مع العقيدة. طيب هنا الآن ما بكفي الإنسان يقول لك والله أنا باخذ فرض العين والعقيدة الإجبارية بكفي، لا، هنا صار لابد في حقك أن تقوم بعبء المسألة التفصيلية بحيث تتحمل العناء لفهم الشبهة والرد عليها، وتعرف الدليل على معتقدنا في هذه المسألة بشكل تفصيلي حتى تستأصل الشبهة كاملة. وإلا لو ترك الإنسان هذه الشبهة تنمو في نفسه، فإنه مع الأيام إخوتي الأكارم هذه الشبهة تتمكن في النفس، والشيطان يسقيها ويغذيها حتى تحل محل عقيدتك وأنت لا تشعر. فالإنسان الذي يريد أن يطلع على أفكار الآخرين نقول له طيب أنت اخترت هذا الطريق، لكن ضع في ذهنك أن كل شبهة تريد أن تطلع عليها لابد أن تتعب نفسك في معرفة الدليل الذي يرد عليها والجواب القطعي عليها. أما والله أنا أطلع وإسمع وكذا وكذا، بالنهاية خلي الأفكار كلها بذهني وأنا مشوش فيها، والله ما عاد عرفنا من الحق والباطل، ما بيصير هيك. الآن كثيرا ما نسمع أخي والله ضعنا أخي ما عرف الحق من الباطل. ليش ما عم تعرف الحق من الباطل؟ الحق واضح والباطل واضح، الحق قام عليه الدليل القطعي والباطل قام الدليل القطعي على بطلانه. إذا أين الخطأ؟ أين التشويش؟ التشويش أنك تطلع الآن على الحق، على الأفكار المتناقضة، وليس لديك ميزان، ولا تتعب في معرفة الأدلة في هذا الباب أو ذاك الباب. فأنت الآن أحد أمرين، إما أنك تريد الاطلاع والبحث وما شابه ذلك، طيب طريق اخترته أنت، لكن لابد أن تسلكه بشكل صحيح. وإما أن تعرض والله أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال، إذا ما في مشكلة دعك من هذا المجال. لكن أحيانا الإنسان يكون في بيئة الشبهات فيها موجودة وإن لم تقصد أنت، الإنسان بيكون في بيئة فيها شبهات وإن لم يقصد السماع لها. يعني مثل الآن إعلامنا الآن الموجود عبر الآن البيوت، الدنيا كلها عم تصب في بيوتنا الشبهات، الجامعات، المؤتمرات، اللقاءات، الحوارات، مجالس الناس كلها تبث الشبهات. طيب نحن الآن ما ما بقى يكفي الآن والله عقيدة إجمالية وبدنا بعد عن الشبهات. والآن كثيرا ما سمعنا نقاشات بين عامة الناس حول قضايا دينية تخصصية، لماذا؟ سمع شبهة رد عليها، أجابه الآخر، والطرفان يتكلمان بلا علم، وهذا مشكلة كبيرة. لذلك بعض الناس الآن من باب الثقافة العامة يريد أن يطلع على عقائد الآخرين، عم يقرأ ما شاء الله في الأديان، وعم يقرأ الآن في المذاهب، وهو لم يتقن مذهب أهل السنة والجماعة. طيب هذا الكلام ما بيصير. يعني أنت الآن كيف تسمح لنفسك أن تقرأ عقائد الآخرين ولم تتقن معتقدك؟ طيب وإذا قرأت عقيدة للآخرين على الآن مذهب من المذاهب كله باطل؟ لا طبعا، في أشياء صحيحة في أشياء خاطئة بكل المذاهب هيك، إلا مذهب أهل السنة والجماعة فكله حق، وهذا ليس تعصبا وإنما لقيام الأدلة القاطعة على ذلك. أما بقية المذاهب فيها حق وفيها باطل. طيب أنت الآن ما يدرك الحق من الباطل، شو عرفك أن هالمسألة هي حق ولا باطل؟ المسألة التي قبلتها ما أدراك هي حق أم باطل؟ والمسألة التي رددتها ما أدراك أنها حق من باطل؟ ما هو الميزان في ذلك عندك؟ الميزان هو عقلك. طب يا ترى عقلك هل اطلعت على معايير الفكر، على موازين المنطق، على معيار العلوم الذي من خلاله توزن الأفكار؟ أنت لم تطلع على شيء من ذلك، طيب كيف تسمح لنفسك بهذا الكلام؟ يعني أنا أعجب إخواننا من هذا الإنسان الذي يعتمد على عقله فقط في دخول هذا المجال. من الذي قال إن العقل المجرد الذي لم يطلع على قوانين العلم والمعرفة وقوانين التفكير السليم قادر على أن يزن الأمور بشكل جيد؟ هذا كلام غير صحيح. والواقع إخواننا بعد أن تتعلم تهزأ بنفسك حقيقة أنه كيف أنا والله كنت سابقا لك أبحث وناقش في أمور دينية ولم أقرأ هذا الكلام. وأنا أقول لكم إخواننا كثير منكم الآن بعد أن اطلع على علم الشريعة، قرأ أصول الفقه، قرأ العقيدة، قرأ المنطق، قرأ الفقه، قرأ كذا، تغيرت نظرته للعلوم والحقيقة استصغر نفسه كيف كان يناقش وهو لم يطلع على هذه العلوم أو هذه الكتب. لماذا؟ لأنه هذه معايير ونحن بحاجة إلى هذه المعايير. فلذلك أنت قبل أن تتعرف على شبهات الآخرين يجب عليك أولا أن تعرف شرعك الذي أنزله الله عز وجل والذي قام عليه الدليل القاطع بحقيته، ثم أن تعرف تفصيلا مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا تعتقد عقيدة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك تنظر إلى ملكاتك، هل أنت قادر على الخوض في المسائل العقلية الدقيقة أو لا، ثم بعد ذلك تنظر إلى قدراتك التي تكتسبها بقواعد المنطق، قواعد التفكير السليم، قواعد المناظرة وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تطلع على ما عند الغير وتعرف الشبهات وتعرف الأجوبة وهكذا. أما والله أنا مباشرة وقع بإيدي كتاب قرأته، كتاب قرأته، البعض من الناس إخوتي الأكارم حقيقة تشعر ثقافته أو عن قراءاته قراءات عشوائية، يعني أي كتاب لقى على الطاولة قرأه، أي كتاب كذا كذا، يعني شو مجاله شو تخصصه لا يهم، مثل إنسان على الفضائيات إخواننا عم يقلب عم يقلب عم يقلب، وين الآن الشيء اللي عجبه؟ المنظر عجبه الآن، أسلوب المتحاورين دغري حطه وسمع شوي لا تقلب شوي وهكذا. هلا أكثرنا عندما يسمع الآن بالفضائيات ما عنده جلد يسمع برنامج ساعة كاملة، وإنما خمس دقائق أدقلب رد قلب يأخذ فكرة من هون فكرة من هون. طيب أنت الآن لما في حوار بين اثنين واستمعت أنت خمس دقائق، يا ترى سمعت الشبهة ولم تسمع ردها؟ شلون أنت ساويت هيك؟ سمعت الشبهة ولم تسمع ردها، سمعت جزء من الفكرة وغاب عنك بقية الأجزاء، طيب يا ترى هذا المنهج صحيح؟ هذا منهج علمي صحيح؟ طبعا لا، ولكن أكثرنا يفعله ويظن أن هذا نوع من الاطلاع والثقافة وما شابه ذلك. الذي يريد أن يبحث في عالم الأفكار يجب عليه أن يعطي وقتا مع التفرغ إخواننا لتلقي هذه المسألة. يعني هناك حوار تخصصي بين مذهبين أو بين دينين أو بين فكرتين، الحوار تخصصي، طيب أنا الآن كيف أسمعه إخواننا وأنا الآن يعني لست مفرغا عقليا ولست الآن يعني مفرغا من حيث الاهتمام، وإنما عم أسمع فكرة وتغيب عني أفكار؟ بالله عليكم هذا الكلام أليس خطأ في المنهج العلمي؟ طبعا خطأ، لكن هذا يفعله كثير منا، ونحن الآن إخواننا نظن أن هذا أمر لا يضر، مع أنك ربما تلقيت الفكرة الخاطئة واقتنعت بها وتشبثت بها وأصبحت تنشرها، مع أنك لو أصغيت 5 دقائق تسمع الرد عليها. بس هو الآن ما عنده قدرة أن يسمع والله برنامج طويل، خاصة العلمي. البرنامج العلمي إخواننا غير البرنامج الآن تمثيلية أو عبارة عن برنامج كوميدي أو ما شابه ذلك. البرنامج العلمي يحتاج إلى تركيز، يحتاج إخواننا إلى هدوء، يحتاج إلى فكرة متتابعة. أما والله أنا إخواننا أقوم وأقعد وكذا وإسمع نص الفكرة وما شابه ذلك، هذا بيصير. لذلك أنت الآن تريد أن تطلع كتير منيح، لكن تطلع بشرط أن تعطي الأمر حقه من حيث الوقت والاهتمام والتركيز، وقبل ذلك أن تعد العدة لهذا الأمر. نعم. فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد اتضح لك برهانه في التمهيد الثاني. نعم. إذ تبين أنه ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجازم وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان، وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك. تمام. يعني عند طروء الشبهة يجب عليك إزالة هذه الشبهة وإزالة هذا الشك، لأن الشبهة عندما تقع في ذهنك تكون شبهة ثم تؤثر على جزمك، فيهبط الجزم من الجزم القاطع اليقيني إلى أن يصير ظنا إلى أن يصير شكا، وهنا تصير المشكلة. نعم. فإن قلت فلما صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم، هذا أشكال. إحنا مر معنا التمهيد السابق أنه أكثر الناس يعني يضرهم علم الكلام. لماذا؟ لأنهم ربما لا يعني يطيقون الأدلة العقلية وما شابه ذلك، أكثر عامة الناس يعني. إذا لماذا كان فرض كفاية؟ هذا أشكال. يعني كأنه كلامه الآن في قوله إنه فرض كفاية يتناقض مع التمهيد الثاني إنه يضر كثيرا من الناس. نعم. فليعلم أنه قد سبق أن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقل. ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان لمن هو مصر على الباطل ومحتمل بذكائه لفهم البراهين مهم في الدين، ثم لا يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم. وهذا كثيرا ما يحصل خاصة بزماننا هلأ. الآن كل فترة نسمع على الفضائيات شبهات حول الإسلام في الأنترنت، في المجلات، في الجرائد، في كذا، في المؤتمرات، في اللقاءات، في الجامعات. سبحان الله كل أحد يريد أن يبث هذه الشبهة. والآن ربما شبهة تكلف عبارة عن كتابة نصف صفحة على الانترنت، يتداولها الناس، يتناقلها الناس، وكأنها هزت كيان الأمة، مع أن الجواب عليها من أبسط ما يكون. نعم. فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم. ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع، فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بالحق مشتغل بهذا العلم، يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق، ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلى عنه القطر حرج به أهل القطر كافة، كما لو خلى عن الطبيب والفقيه. يعني صار فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يحمي عقائدها بتثبيت الأدلة ورد الشبهات. نعم. من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام وشغر الصقع عن القائم بهما ولم يتسع زمانه للجمع بينهما، واستفتى في تعيين ما يشغل به منهما، أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه. تمام. يعني إنسان الآن مسألة هذه، لو أن إنسانا أراد أن يتفرغ لعلم ويتخصص فيه، أيهما أولى، الفقه أم علم الكلام؟ هو مهيئ لهما. حنقول لو اجمع بينهما، أنا لا أستطيع. مثل الآن بزماننا أخوان، الآن من الصعب أن يكون الإنسان جامعا ومتقنا لعلوم كثيرة، حتى فأن أنه يكون في مرتبة وسط في العلوم ثم يتخصص في بعضها، هذا أمر حسن. لكن التخصص الآن في عدة علوم هذا شيء ربما يكون فيه صعوبة. طب أيهما أحوج أنفع للأمة، وأيهما تحتاجه الأمة أكثر، علم الفقه أم علم الكلام؟ قال من حيث الخطورة علم الكلام، لكن من حيث استمرار الحاجة علم الفقه. لذلك الآن حاجة الأمة إلى الفقيه أكثر من حاجتها إلى علم الكلام، وإن كان علم الكلام أخطر، لكن حاجتها إلى الفقيه يومية. كل يوم في عنا مسائل وإشكالات في العبادات وفي النكاح وفي المعاملات وفي غير ذلك، فالأمة تحتاج في أعمارها كلها إلى الفقه، لكن علم الكلام نحتاج إليه عند ورود الشبهات. أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه، فإن الحاجة إليه أعم والوقائع فيه أكثر. تمام. فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه، واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم الكلام نادر بالإضافة إليه. ملاحظين أن الإنسان لم يقرأ ما يهوى، والله أنا برغب علم الكلام، أنا برغب علم الفقه، لا، قلنا له اقرأ الفقه لأن الأمة تحتاج إليه أكثر. إذن التفضيل هنا ليس بالهوى، وليس بالرغبة، وليس بالميل، وليس بالتشهي، وإنما المعيار الشرعي هو الأساس. الحاجة في الأمة هي التي تدفعنا إلى أن نقرأ هذا العلم أو ذاك العلم. نعم. كما أنه لو خلى البلد عن الطبيب والفقيه كان الاشتغال بالفقه أهم. تمام. إذا لو أن الأمة بحاجة إلى طبيب وإلى فقيه، إلى طبيب وإلى فقيه، هذا الإنسان الآن قال لك أنا ممكن أكون طبيب ممكن أكون فقيه، أيهما أنا أدرس، هذا أم هذا؟ يعني أيهما أنفع للأمة، أيهما الأمة تحتاجه أكثر؟ سبحان الله أخواننا، هنا الإنسان يعود إلى ميزان الشريعة. الناس ميزانهم اليوم ميزان دنيوي، لا ميزان شرعي، ميزان دنيوي. الآن أكثر الناس بفضل الطب على أكثر الأشياء، على أكثر الاختصاصات. سبحان الله، أديش لنا الآن اختصاصات أخوان، الآن بيبقى الطب له ميزة عنا في مجتمعنا. لذلك الآن هلأ لو أن أسرة ما عندهم ابن ذكي، سبحان الله، وابن فهيم ما شاء الله نابغة وجاب علامات عالية، وقال له الآن بدي روح على الشريعة، يعني يا غارة الله بكون مصيبة هذه. ليه؟ إن أنت بتجيب طب تروح على الشريعة، يعني كأنه الشريعة من يذهب إليها؟ الفاشلون، المضطرون، الذين ما صح له أي مجال يروحوا على الشريعة. هذا المفهوم الخطأ إخواننا جعلنا نقع بهذا الإشكال. الحقيقة أنت عندما تتخصص، إذا كنت تريد الميزان الشرعي، بتسأل نفسك ماذا تحتاج الأمة؟ أنا بسأل الشرع ماذا يلزمني أن أقوم بأي فرض كفاية، هذا أم ذاك؟ هلأ فرض الفقيه المتخصص فرض كفاية، والطبيب فرض كفاية، لكن أيهما تحتاجه الأمة أكثر؟ سبحان الله، بيقول لك والله أخي في عنا نقص بالأطباء. مزبوط، صح، عنا نقص بالأطباء، بس عنا نقص بالفقهاء أكثر بكثير، عندنا نقص بعلماء الشريعة أكثر بكثير. والعجيب أن الآن كثير من الناس سبحان الله بيعدوا بكل اختصاصات، التجار، الأطباء، المهندسين، يعني جميع الطبقات بيعدوا أخواننا، بيصلوا الجمعة، بيطلعوا من خطبة الجمعة، يا أخي الخطيب ضعيف، يا أخي الخطيب يعني مو ماكن، يا أخي ما بنفهم شنو الخطبة، بينتقدوا الخطباء وما شابه ذلك. قال له كتير منيح، أنت الآن صورت لنا المشكلة، ما هو حل المشكلة في نظرك؟ يعني هلأ الخطباء لا ممنح، طيب منيح، كيف نحل هذه المشكلة؟ كيف؟ بإيجاد طبقة من الخطباء لهم مكنة علمية وتربية جيدة. طيب هؤلاء الآن الخطباء اللي بدنا نعدهم للمستقبل، منين نجيبون؟ يعني معقول أنا أخوان نجيب مثلا خطباء الآن لبلدنا من أفريقيا ونجيب من الصين وما شابه ذا، استيراد يعني؟ لابد أن يكون منين؟ من شبابنا. طب يا ترى أنت اللي عم تنتقد الآن تعطينا ابنك؟ الأكثر لا. سبحان الله، نريد إخوانا دائما أن نصور المشكلة، فإذا دعينا إلى الحل نهرب. هذا واقع أكثر الأمة اليوم، تنتقد الخطباء، تنتقد الآن المشايخ، تنتقد سبحان الله. طب تعال أعطينا الآن، خلينا رب الآن جيل من الخطباء تربية علمية وفكرية وتربوية جيدة، أعطينا ابنك. ما بيقبل. يريد إخوان دائما أن يصور المشكلة وأن يبقى هو في دنياه. نقول له طيب مثلا أنت الآن تربية الخطباء وتربية هؤلاء الشباب يحتاج إلى دعم منك في المال أو ما شابه ذلك. الأغرب ما بيرضى. ليه؟ هو يريد أن يصور المشكلة وأن يكل حلها لغيره. يريد إخواننا دائما ننتقد أما لا نعطي حلولا لمشكلاتنا. واقع الأمة هكذا الآن إخواننا، والآن كلها نتباهى بإيش؟ نظهر حرقتنا على الدين بماذا؟ بالانتقاد وبتعييب الأعمال وبيعني ذم الأعمال. يا أخي ما العمل الإسلامي، الدعوة إلى الله، العلم الشرعي، يا أخي الخطابة، يا أخي الإمامة، كذا. دائما ننتقد الأعمال اللي طبعتنا حلول. تعال شرف، شارك في الحلول. أكثر الناس إخوتي الأكارم يهربون عن هذه المسؤولية. لذلك احنا عندما نقول فرض كفاية، الإمام الشاطبي له كلام جميل يقول لك فرض الكفاية يرجع إلى فرض العين. كيف؟ وذلك لأن فرض الكفاية لا يحمله شخص بل تحمله الأمة، فينبغي أن يتفرغ واحد لهذا المجال وينبغي للأمة أن تعينه على ذلك. يعني مو والله هذا الآن فلان بيتفرغ للعمل لحاله ونتركه، هو أعطانا وقته وأعطانا جهده وفكره ويجب على الأمة أن تعينه في ذلك. هلأ أنا مثلا بدي أدرس فقه، طيب أنا إذا كان بدرس فقه والعالم ما درسني ما بيصير. إذا معناها هذا الشاب الذي يتفرغ للفقه يجب على العلماء أن يعتنوا به. طيب هذا إذا لم يكفى ما بيستطيع، إذا ما تجب على الأمة كفايته. فلاحظوا صار الفرض الكفاية تحمله الأمة كلها وليس فرد، ولكن كل واحد يحمله من زاوية. نعم. كما أنه لو خلى البلد عن الطبيب والفقيه كان الاشتغال بالفقه أهم، لأنه يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء. نعم. بينما الطبيب يحتاج إليه بس المرضى وهم في المجتمع قلة. إذن حاجة الأمة إلى الفقيه أكثر من حاجتها إلى الطبيب. نعم. وأما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عددا بالإضافة إليهم. وطبعا إحنا عم نتكلم على أمة تهتم بدينها، مو أمة تارك دينها. وإلا فأكثر الناس يملك لا الفقيه ما أنا بحاجة هاي الفقهاء. نعم. إلا أنت مالك بحاجة، إنه أنت بعيد، أنت مقصر. أما الأصل لا، الأمة بحاجة الفقهاء في كل مسألة، وفي أعمالها، في عباداتها، في معاملاتها، في أقضيتها الخاصة والعامة، ومشاكل الأمة كلها تحل عند الفقهاء كلها هي. لكن نحن الآن لما صار بذهننا الفقيه فقط نلجأ إليه عند مثلا طلاق أو عند كذا أو ما شابه ذلك، هالمسائل المحصورة صار بذهننا الفقه بعيد عن الحياة. أما الأصل الفقه هو الذي يضبط الحياة. نعم. ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب، وحاجته إلى الطب لحياته الفانية. وهذه شوف ملاحظة هامة، الطبيب يحتاج إليه لينفع دنيانا في صحتنا، وينتهي عمل الطبيب بالموت. متى ما مات الإنسان الطبيب ما عاد له شغل. لكن الفقه نحتاجه لإصلاح دنيانا وآخرتنا، وهذه الميزة لابد أن نضعها في الميزان. نحن نحتاج إلى الفقهاء، إلى علماء الشريعة لإصلاح ديننا ودنيانا. دنيانا وآخرتنا. نعم. وحاجته إلى الطب لحياته الفنانية وإلى الفقه لحياته الباقية وشتان ما بين الحياتين. طيب لو هلأ إنسان الآن اهتم عند الطبيب بصحته بشكل جيد، فعلا جسمه ما شاء الله كله سليم، هناك متابعة صحية عالية جدا أحسن ما يكون، ثم مات هذا الإنسان ولم يأخذ من دين الله شيئا، ماذا نفعته صحته؟ في الدنيا عاش معافى، لكن لما مات ذهبت هذه النعمة وبقي أمام شؤم التقصير في قضايا الدين، بقي أمام شؤم التقصير في قضايا الدين. طيب لماذا تغيب هذه الحقائق عن الناس اليوم؟ هذا الأمر أصبحنا الآن إخواننا ننظر إلى العلم الشرعي الديني على أنه يعني شيء ثانوي في الحياة، على أنه شيء يعني استهلاكي، على أن طلاب الشريعة عالي على الأمة وما شابه ذلك. هلا بينما الآن لو أن أباً مثلا ابنه الآن درس بالطب، بيحط له بالتعليم الموازي مبالغ هائلة، جامعات خاصة بيحط له مبالغ كذا، بيطلع ابنه إلى دولة أجنبية بيبعث له كل شهر مبالغ هائلة شان إيه؟ شان يجيب كذا، بلو أبا حاجة كفاية له، لا أبا والله بحاجة لسه أنا عندي شهادة هي كذا شهادة كذا وعندي امتحان أنا فلانية مش أحسن وضعي. والأب ينفق وهو مسرور، ما السبب؟ لأنه بكرة ابنه بيرجع إخواننا وقناعته أن الجاه الذي يحمله والمال الذي يحققه أضف إلى المكان بين الناس ينسيه كل ما أنفق من المال وما جهدت به هذه الأسرة في هذا المجال. سبحان الله، بينما لو قلنا لهذا الأب نفسه أنفق على ولدك جزء مما أنفقت على ذاك الولد، في الشريعة لا يفعل. ليه؟ هو يشعر أنه طب ماذا أستفيد، ماذا أنتفع؟ يعني أنا ابني الآن درسته كذا سنة، ماذا يأخذ من الراتب؟ هيك إحنا الآن نحسبها، من لاقي حالنا أخواننا أن المكاسب التي نحققها في الدنيا أن لا تتناسب مع الجهود التي تبذل، بينما غيبنا عن أنفسنا أننا ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، غيبنا عن ذهننا أخواننا أن الله قد كفى طالبا علم، غيبنا عن أذهاننا أنه يحمل الأمة في دينها ودنياها، غيبنا عن ذلك فضل العلماء، غيبنا عن ذلك إنقاذ الأمة، كل ذلك غاب عن ذهننا وفكرنا فقط بجزئية واحدة، ماذا يأخذ هذا الإنسان من راتب بعد أن يدرس الشريعة. لذلك صرنا إخوان أكارم نزهد ونزهد شبابنا في علم الشريعة، بل لو أن شابا أراد أن يدرس الشريعة لوقف أبوه وأمه وأسرته أمام وجهه في وجهه يمنعونه من إيش؟ من علم الشريعة، بقول له يا ابني بدك مستقبلك، يا ابني كذا الشريعة ما بتطعمي خبز، يا ابني طيب إذا معناها لكن منين بدنا نجيب علماء لكان؟ إذا كل واحد منا خاف على مستقبل ابنه الدنيوي وخاف على مستقبل حياته وأسرته، وكل واحد منا بده بس يعني ابنه يجمع مال ويحقق جاه وما شابه ذلك، من يحمل هذا الدين؟ من يحمل هذه الشريعة؟ من يرفع لواء الإسلام؟ من يحمل ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه قضية إخوان لابد أن نفكر فيها، وهنيئا لذاك الإنسان الذي يحمل هذا الأم هذا الهم ويفكر كيف ينقذ الأمة وكيف يبني العلماء الراسخين في العلم الذين يحفظون على هذه الأمة دينها ويصلحون دنياها وآخرتها. نعم. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه علمت أن ما بين المثمرين ما بين الثمرتين، ما بين المثمرين، ما بين المثمرين، الفقه مثمر والطب مثمر، ما بين الثمرتين. أيوة، إذا طالما أن ثمرة الفقه أهم، إذا الفقه نفسه صار أهم من الطب. نعم. ويدلك على أن الفقه أهم العلوم لاشتغال الصحابة بالبحث عنه في مشاوراتهم ومفاوضاتهم. تصوروا هلا الآن لو هلا أنا مثلا سألت يعني شاب، نعم يعني شو عم تدرس أنت؟ بدي والله طب، ما شاء الله، بس زي أنظر إليه بإعجاب وكذا وكذا، وأنت شو عم تدرس أنت؟ شريعة. إيه الله يفتح عليك. يعني كأنه كلمة، يعني أنا أستحي أن أقول له أخطأت، بقول له كلمة مجاملة. أما ذاك أخوان أنظر له أنه هذا الناجح، هذا لفوق فوق. ليه؟ فقط لأنه يمتلك مفاتيح الدنيا فقط. الطب أخوة مفتاح الدنيا، جاء ومال وما شابه ذلك. مع أننا في الواقع أخوة الأكارم لو حققنا النظر، لو حققنا النظر لوجدنا أن طالب الشريعة له من الجاه ما يكرمه الله تبارك وتعالى به أكثر بكثير، لكن من العيب أن يكون قصد طالب الشريعة ذلك. لا، الآن بدنا نفكر الآن بالإخلاص لله عز وجل والقيام بالواجب. لذلك الآن إخوتي الأكارم نحن الآن كآباء، كمثلا أسر وما شابه ذلك، من المطلوب أن نفرغ شبابنا، خاصة النخبة، خاصة أصحاب الملكات والطاقات، أن نفرغهم لعلم الشريعة ليحملوا هذا الدين. نعم. ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام من أنه الأصل، والفقه فرع له، فإنها كلمة حق. سابقا أن علم الكلام هو أصل كل العلوم، لأن الفقيه يعني لا يكون الفقه عنده حجة إلا إذا ثبت أنه من عند الله وأن الرسول صادق، وهذا مبني على علم الكلام، وهذا مر معنا سابقا. إذا معناه كأنه يقول لك علم الكلام أصل وهو أهم، أقول لا، أهمية الفقه أكثر لكثرة الحاجة إليه. ثم هذه الكلمة من يقولها؟ مو فقيه عاجز عن الكلام، بل يقولها الإمام الغزالي الذي غاص في بحار الفلسفة وعلم الكلام إلى أن وصل العمق، ثم رجع إليك وقال لك هذه النتيجة. هذه كلمة الخبير. فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام، فإن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجزم، وذلك حاصل بالتقليد، والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة، والطبيب أيضا قد يلبس فيقول وجودك ووجود بدنك موقوف على صناعتي وحياتك منوطة بي. بلك هلا أنت الآن إذا ما كان جسمك سليم فيك تصلي؟ فيك تصوم؟ فيك تحج؟ نقول لا، إذا ما حتى عباداتك بحاجة للطب، إلا والله الكلامات في تلبيس، الكلامات هذا كلام في تلبيس. نعم. فالحياة والصحة أولا ثم الاشتغال بالدين، ولكن لا يخفى ما تحت هذا الكلام من التمويه وقد نبهنا عليه. التمهيد الرابع، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.